بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: ذكرتم أن قول التابعين يعتبر به مع أن الإجماع يشترط فيه انقلاب العصر، نعم هذا مما يوافق ما ذكرنا، لأنه إذا أدرك عصر الصحابة قبل أن ينقلب وخالف صار معتبرا به. التابعي لا شك انه يدرك عصر الصحابه، ولكن لو ان تابعي اتى بعد انقراض عصر الصحابه وبعد الاجماع على شيء فيكون محجوجا الاجماع. وهذا اخ يقول: لماذا سمي مفهوم الموافقه بتنقيح المناط وما معناه؟ وسياتي ان شاء الله بيان معنى تنقيح المناط. التنقيح بمعنى التهذيب، والمناط أي الشيء الذي يعلق به الحكم. فمفهوم الموافقة يعني يستنبط يهذب المعنى ويبين، مثلا قوله تعالى: لا تقل لهما أف. مفهوم الموافقة أنه لا يضرب الوالدة، فقال المقصود أن التنقيح تزال الأوصاف التي يظن أنها علة، أو يبين الوصف الذي يكون هو العلم. فقال: ليس المراد بجلد التأثير، المراد الإيلاء التأذي. فكان فما فهم بالموافقة وهو التأذي مطلقا سمى تنقيح مناط. فالتنقيح مقصود بتهذيب العلة عن الأوصاف التي ليست علة، أو زيادة بعض الزيادات التي تبين أن العلة ليست المذكورة فقط، ليس مجرد التأفف والعلة، إنما زيادة على ذلك هو التأذي. ليس إتلاف ما يتم بالأسف هو العلة، إنما الإتلاف مطلقا وهكذا. سيأتي إن شاء الله. وإذا أخذنا في الدرس السابق أن أقاد الإجماع بقول الأكثرين، من الذي خالف في ذلك وقال إن خالف الواحد الإسلام فلا يرد؟ وقيل عن ابن جرير الطبري وعن ابي بكر الرازي: اجماع اهل المدينه على الحجه. نعم، الصحيح انه ليس الحجه. واما التقييد عن مالك انه اذا كان عن فيما لا مجال للراي فيه وكان عن الصحابه، فان كان عن الصحابه فلا باس، لكن الواقع عن مالك انه لا يخص الصحابه، الحق بين التابعين، فهذا ليس بصحيح. أيضا يظهر أن المشهور في مذهب مالك على خلاف هذا القيد فيما لا مجال للرأي فيه، يعني حتى في الأحكام الفقهية ربما الإمام مالك لا يقول ببعض المسائل ويقول ليس عليه عمل أهل المدينة، مسألة فقهية ليس من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، مع ذلك يقول مالك: لم نرى عمل أهل المدينة على ذلك. فلعل هذا الاشتراك ليس هو المشهور في مذهبه، ولذلك تجد المالكية في كتب أصول الفقه وفي كتب الفقه أيضا أكثرهم لا يذكرون هذا الشرط، يعني في أمور عاشروها مثلا في الصاع النووي وغيرها الأمر فيه السنة، فلا شك أنه يكون منقولا إما بالتواتر أو بالشهرة أو بأسانيد صحيحة. طيب، وصلنا إلى فصل من اتفاق الخلفاء الأربعة. ما كملنا على القول بالإطلاق. ويقال رحمه الله تعالى: وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض من الأمة كغيرهم. وإلى ما ذكرنا عن مالك أشار في المراقي قال: وأوجبت حجية للمدني فيما على التوقيت أمره بني. هذا على الوقت الأول أنه فيما لا مجال لغيره.

احمد ان ام الولد كان حكمها حكم الأمة باجماع، ثم اعتقلنا عمر وخالفه علي بعد موته. فعمر رضي الله عنه بعد ذلك يقول نهى عن بيع امهات الاولاد، وافتى بانها اذا ماتت السيدة فهي معتقل. جاء في ذلك حديث مرفوع فيه ضعف، والصحيح انه من قول عمر انها تعتق بموت سيدها، الصحيح انه من فتي عمر. واما المرفوع في ذلك فشديد الضعف. وجاء عن علي رضي الله عنه انه افتى ببيعهن. والاسناد اليه صحيح والى عمر صحيح ايضا. فقيل له في ذلك لماذا في عهد عمر؟ فذكر انه لم يرضى بالخلاف او لم يحب لنفسه ان يظهر الخلاف او ما اشبه ذلك. فدل على ان الصحابي قد يسكت عن مخالفه قول صحابي اخر، مع كونه يرى ان الحق صوابه هيبة، او لكونه هو لم يسأل حتى يكون كتما للعلم ما سئل عن المسألة وما اشبه ذلك. قد هناك احتمالات كثيرة، فلذلك قول الصحابي نعم قد يكون سكوت الاخرين اقرارا وقد لا يكون اقرارا. لأن ما وجه الذكر للمسألة هنا؟ الإمام أحمد يقول كان حكمها حكم الأمة قبل أن يفتي عمر بذلك، قبل أن يقول عمر هي معتقة. وقد قال جابر كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ير بذلك بأسا. ابن عباس ما أدري. رجع عمر عما كان مع عمر فيه من القول بأنها تعطى. فإذا قد المجتهد نفسه هو أن يتغير قوله، ليس ملزما ان يقول بقوله القديم. قال وحد الخمر كان في زمن ابي بكر رضي الله عنه 40، ثم جلد عمر 80، ثم جلد علي 40. ولولا الشراب وقرار العصر لما جاز ذلك. يعني علي بن ابي طالب كان موجودا في عهد عمر فرجع عن 80 الى 40. لكن حتى حد عمر كون ذلك جلد 80 فهذه المسألة في مسألة حد الخمر. جاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين انه قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجل عليه في نفسه الا صاحب الخمر، فانه لو مات وديته، لان النبي صلى الله عليه وسلم يسنه. قال ما اي لم يحد في حدا لا يجوز تغييره، بمعنى أن شارب الخمر جلد من اكتسب 40. وجاء عنه أنه غرد بالجليد والعيد والنعال بدون عدد، وكان إذا أتي شارب الخمر قال اضربوه، فقام إليه بالثياب والجليد والنعال. فجماعة من أهل العلم يقولون حد الخمر جلد من اكتسب 40 واتبعه أبو بكر على ذلك فإلى 40. وللحاكم الاجتهاد في هذه المسألة بزيادة أو نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتصر على دون 40 والزيادة، لأنه لما اقتصر على دون 40 دل على أنه ليس فيه حد، فمن زاد على ذلك رأى المصلحة في ذلك كما فعل عمر فلا ينكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة اقتصر على جلده، على ضربه بالجريد والأيدي والنعال دون العدد المذكور.